يقول السائل: الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: رزع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كيف يكون طلاق الخطأ وطلاق النسيان؟ أما طلاق الخطأ فيمكن أن يطلق امرأة له امرأتان أو ثلاث أو أربع نساء ويقول: الآتية هي طالق، ويظن أنها زينب وتكون فاطمة، فيكون ماذا؟ قد وقع خطأ. ثم بعد ذلك لا يقع الخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالخطأ لا يقع. وهكذا النسيان ممكن، النسيان مصدره ماذا؟ الخطأ مصدره اللسان، والنسيان مصدره القلب. فيجوز أن يطلق امرأة وماذا ثم بعد ذلك ينسى أو طلقها في حال نسيانه. المهم هذا لا يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات،